وهذا سائل يقول: لدي زكاة مال حال عليها الحول، ولي أقارب فقراء خارج البلاد وأريد أن أتصدق عليهم، فما الحكم؟ يجوز أنك تنقل الزكاة إلى أقاربك محتاجين ولو خارج البلاد، يجوز هذا عند الحاجة، والأصل أن الزكاة في مكانها وفي بلدها، لكن إذا دعت حاجة إلى نقلها لا بأس ذلك. نعم.